المجد نام وما بنا رجل عظيم يوقظه، الذل صار مدامنا هيهات منا يرفضه. إبليس ضيع هدينا السامي ولا من يلفظه، قد راح يردي عزمنا ويبيح عرضا نحفظه. أين الرجال؟ أين الرجال بأرضنا للذل يوما تخفضه؟ المجد يبكي عهده الماضي الذي قد ضاع، يبكي ويسأل مجده أين الذي قد باع. المجد يبكي عهده الماضي الذي قد ضاع، يبكي ويسأل مجده أين الذي قد باع. برئيس دنيا رشده من قبل أن يلتاع، برخيص دنيا رشده من قبل أن يلتاع. المجد يطلب جنده، المجد يطلب جنده ويحثهم إسراعا حتى يسطر وجده صار مدامنا هيهات منا يرفضه. المجد نام وما بنا رجل عظيم يوقظ، الذل صار مدامنا هيهات منا يرفضه. إبليس السامي ولا من يلفظ، إبليس ضيع مدينا السامي ولا من يلفظ، قد راح يردي عزمنا ويبيح عرضا نحفظ. دنيا رشده من قبل أن يلتاع، برخيص دنيا رشده من قبل أن يلتاع. المجد يطلب جنده، المجد يطلب جنده حتى يسطر وجده عبر الظلام وداع، عبر الظلام وداع. إبليس يرتع في ربانا لكننا عنه غفات، قد عاث في حتى الممات. هم جنده هم جنده هم جنده بيجي مبتلى ما الله ما كنا عصاه. المجد يبكي عهده الماضي الذي قد ضاع. برخيص دنيا رشده من قبل أن يلتاع. المجد يطلب جنده المجد يطلب جنده ويحثهم إسراع حتى يسطر وجده.